سورة المائدة. وسكن معا شنآن صحا كلاهما، وفي كسر أنصدكم حامد دلا، مع القصر شدد يا أقاسية شفا، وأرجو لكم بالنصب عما رضا على. وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان الصلة، وفي كلمات السحت عما فتى وكيف أتى أذن به نافع تلا. ورحمن سوى الشام ونذرا صحابهم، حموه ونكرا شرع حق له علا. ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا، والجروح ارفع رضا نفر ملا. وحمزة وليحكم بكسر ونصبه، يحركه يبغون خطابكم ملا. وقبل يقول الواو غصن غصن ورافع سوى ابن العلا، من يرتدد عم مرسلا. وحرك بالإدغام للغير داله، وبالخفض والكفار راويه حصلا. وباع بدا اضمم واخفض التاء بعد، فز رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلا. صفا وتكون الرفع حجا شهوده، وعقدتم التخفيف من صحبة ولا. وفي العين فامدد مقسطا فجزاء، نونوا مثل ما في خفضه الرافع ثم لا. وكفارة نون طعامي برفع خفضه، دم غنى المقصور قياما له ملا. وضم استحق افتح لحفص وكسره، وفي الأوليان الأولين فطب صلا. وضم الغيوب يكسران عيونا العيون، شيوخا دانه صحبة ملا. جيوب منير دون شك، وساحر بسحر بها معهد والصف شملا. وخطاب في هل يستطيع رواته، وربك رفع الباء بالنصب رتلا. ويوم برفع خذ وإني ثلاثها، ولي ويدي أمي مضافاتها العلا.